Book 2 19 19 19 في المطبخ سامزارئولوشي سامزارئولوشي عندك مطبخ جديد؟ شن أخالي سامزارئولو غاكوس شن أخالي سامزارئولو غاكوس ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ريسي مومزادبا جيندا دغيس ريسي مومزادبا جيندا دغيس أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ إلكترو غوملزي أمزادب تو غاززي إلكترو غوملزي أمزادب تو غاززي هل أقطع البصل؟ دافجرا خاخوي دافجرا خاخوي هل أقشر البطاطس؟ كافتالو كارتوبيلي كافتالو كارتوبيلي هل أغسل الخس؟ كافريتسخو سالاتا كافريتسخو سالاتا أين الكبايات؟ ساد أريس تشيكيبي ساد أريس تشيكيبي أين الصحون؟ ساد أريس تشورجيلي ساد أريس تشورجيلي أين الملاعق والسكاكين؟ ساد أريس دانا تشانغالي ساد أريس دانا تشانغالي عندك فتاحة علب؟ كاكس كونسيرفيس غاسخسنلي كاكس كونسيرفيس غاسخسنلي عندك فتاحة قناني؟ كاكس بوتليس غاسخسنلي كاكس بوتليس غاسخسنلي عندك مفتاح للفلين؟ كاكس ساتسوبيس خراخني كاكس ساتسوبيس خراخني أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ سوبس أم كوابشي أمزادب سوبس أم كوابشي أمزادب أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ تيوس أم تأبازي تصواف تيوس أم تأبازي تصواف أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ بوستنئولس ام مقالزه ծواف بوستنئولس ام مقالزه ծواف انا اجهز طاوله السفره مي سوپراس وشلي مي سوپراس وشلي هنا السكاكين والشوكات والملاعق اك هاريس دانيبي چانگلبي دا قوزبي აქ არის დანები, ჩანგლები და კოვზები. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. აქ არის ჭიქები, თეფშები და ხელსახოცები. აქ არის ჭიქები, თეფშები და ხელსახოცები.